بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. Siapa ingat fawaid yang kita belajar dari yang akhir? Siapa ingat? Bagi saya satu masalah, ya akhana Bilal. Dabas. Lagi. Tafadhal ya akhana Ali. Ahsan. Kalau Hamzah tulisan awal kalimat menjadi apa? Alif. Tapi pecah apa? Hamzah. Masya Allah. Kecuali kalau Hamzah itu Hamzah apa? Istifham. Kalau Hamzah istifham, wajib tulis apa? Hamzah. Kenapa? Berbedaan. Entah tahu beda, itu beda, itu beda. Ada masalah yang sangat penting, utama kita mau belajar masa depan di masalah Hamzatul Istifham sama Hamzah yang hakikiyah. Ada masalah paling penting, insyaAllah masa depan. Baik? Baik, ya akhwani fillah. Al-Hamzah, kalau kita tulis niat dalam kalimat, tengah kalimat atau akhir kalimat atas satu kaidah, apa? Hai, akhana. Tulis ke huruf mad. Waw atau ya atau alif. Hai, akhana Muhammad. Dhamma, kalau harakan ya dhamma atau sebelum ya dhamma, kita tulis apa? Waw. Kalau? Nah. Nah. نعم أحسنتم. ما شاء الله ما شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من. Masya Allah, dia bagi kamu rahmatullah ta'ala satu manfaat yang sangat besar. Lepas Al-Hamzah ada harfu apa? Al-Alif. Al-Alif itu definisi. Tahu definisi? Tahu definisi? Ta'rif. Ma huwa ta'rifu al-Alif? Al-Jawab huwa ishba'u sawti al-Fatha. Panjang suara apa? Fatha. Kalau mana kapan-kapan saya tanya kamu apa itu al-alif, anta jawab isba' sautul fathah. Isba' maksudnya apa? Panjang. Perpanjang. Perpanjang. Berpanjang, berpanjang betul. Apa? Memanjangkan suara apa? Al-fathah. Untuk memanjangkan suara al-fathah, ya akhwan, itu tasrif, itu dhamair dalam bahasa Indonesia sangat susah untuk saya, sangat sulit. Antum faham insyaAllah. Kalau saya panjang, cakap panjang suara fathah, maksudnya apa? Memanjangkan hidung, ceng-ceng itu sangat belum pandai. Tapi insyaAllah masa depan insyaAllah. طيب إذن ما هو تعريف الألف وإشباع صوت الفتحة إذن فائدة أبا ديفينيسي الفتحة أبا ديفينيسي الفتحة أبا ملوان سما إشباع سما بانجان بيندي ملوان سما إشباع اختلاس سكيتا تجاب ديفينيسي الفتحة اختلاس صوت الألف بيندي سوارة أبا Alif. Idan sekarang anta ada dua ta'rif yang penting, yang utama di bab baca Al-Quran. Naam. Di bab baca al-harakat dalam bacaan Al-Quran. Apa definisi al-alif? Memanjangkan suara apa? Fathah. Apa definisi al-fathah? Memanjangkan. Bisa tak bisa? Memen pendekkan suara apa? Al-Alif. Labas bil makna. Macam rawahu bil makna itu cakap sama apa? Makna insya-Allah. مفهوم يا أخواني في الله. طيب، ممن بندكن، لا بأس يا أخوانا، بابا لا إله إلا الله اغترقي حسبنا الله نعم الوكيل، يلا لا بأس. إذن يا أخواني في الله، الألف إشباع صوت الفتحة، والفتحة اختلاس صوت الألف. إيتو برابا تعريف داري إني كيتا بارو كنال تعريف سوارا الواو. أبا تعريف الواو، أبا تعريف الواو، ممن جان كان أبا سوارا الضمة تلّيس تلّيس. إيتو بنتين كيتا ما بلاجر باب الإشباع والاختلاس مسا دبان تعريف إيتو دسر باب الاختلاس والإشباع. باب الاختلاس والإشباع باب ينؤتى ما باب ينؤتى دما دلم باب الحركات. ديفينيسي الواو ممن جنكن سوارة ضمة. أبا ديفينيسي الضمة أبا ممن دئكن سوارة واو، تبي واو المد صح، واو المد. أبا ديفينيسي سوارة الياء المدية، يائيا مدية. ديفينيسي نيا أبا ممن جاء كان أبا سوارة كسرة توليس. أبا ديفينيسي سوارة الكسرة، الكسرة إيتو أبا ممن بندئ كان سوارة أبا الياء المدية. إذا نسكران أنت أدى نم تعريف سمو تعريف إيتو بنتين خصوص دلم باب الحركات ينؤتى ما دي علم القراءة. إذن إيتو بربدا أن ترى ألف أ إيتو أبا فتحة، أو إيتو واو، أو إيتو أبا ضمة، إي إيتو أبا ياء، إي إيتو أبا كسرة. قال رحمه الله تعالى: والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، فلفظها فائدة في حرف الألف. الألف تأبس بتشاء الألف سنديري، شبا شبا بتشاء الألف سنديري شبا. لفظها مفردة ممتنع ما شايفه، لفظها مفردة ممتنع وهذا لا يسمى لفظ، يسمى تأوه. يتبكان لفظ يتقران ينسقي مفهوم. كانوا أنت مو بتشا سوارة ألف، أنت برلو بتشا يا با تا مفردة ممتنع. كنابا سبب برلو فتحة سبلونية ساكن سبلم سكون فتحة، إيتو سبب تأبيسا عرب تأسوكا مولاي سما حرف أبا ين ساكن مولاي ترس منرس سما حرف ين أبا محرك باتا ثا بيتي في بوتو تابي مولاي سما حرف ين ساكن ترس مستحيل. قال فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، أن مستحيل أن تجنب ألف أول كلام. سبب كي تجابك لو ألف أول كلمة ما سني أبا همزة سبب برلوس بلومنية فتحة أن إتو ساكن إتو ساكن مربع الألف كلو أو ألف أداة دلم تلسان أول كلمة أنت ما فتش أبا فتحة همزة. قال إذ تلزم السكون والفتح لما، هذا هو التعليل، يعني كلو سيتن يكمو كنابا تا دا ألف أول كلمة شكاب سبب برلو فتحاء بياسا إتو ساكن. كلو سيتن يكمو كنابا كيتا مروبه الألف دلم أول كلمة رس منروس، الجباب سبب أبا سبب أبا نعم سبب برلو فتحة سبلوم نيا أنديا ترس منروس أبا ساكن. قال إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما، إنت سبب برلو ترس منرس برلو حرف سبلونية حرف سبلونية. ثم قال رحمه الله تعالى فاختيرت اللام بياسا إتو علماء ينبجا إتو علماء ينبيلي إتو علماء ينبيلي سبلوم الألف دي أبلي أبا همزة بلي اللام إيتو سبب ديا دلم كلو ديا كيرا حروف بحاسة عرب ديا جاكب همزة لا بيسا ألف ما سنية همزة ما سنية همزة همزة ألف همزة لا با تا ثا واضح همزة ألف با تا ثا ما سنية همزة لا با تا ثا مفهوم يا أخواني في الله بيليه حرف أبا اللام إتو مذهب الخليل إتو مذهب بانيا قرادا علماء أهل اللغة سيابا ميما وبتشا سوارة ألف بيليه حرف أبا لام فاختارت اللام وقالوا لام ألف فاختيرت اللام وقالوا لام ألف أي لفظها بهذه اللام عرف فمن يكن عن ألف أي همزة فعكس أي همزة فعكس ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى ألف. يقول رحمه الله تعالى فاختيرت اللام وقالوا لام ألف أي لفظها بهذه اللام عرف إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام ألب ألف تحركت بحمزة macamana kita kalau mau buat ta'rif untuk nama-nama di bahasa Arab kita guna apa? Kalau ada satu kalimah yang nakirah di bahasa Arab, apa maksudnya nakirah? Umum. Dan kita mau buat ta'rif untuknya, kita tambah apa? Contoh rajul, apa rajul? Laki. Sekarang kita mau baca ta'rif untuk ar-rajul. Apa? Ar-rajul. Betul-betul. Dia tambah alif sama apa? Lam. Ta'rif, hakikat ta'rif sama lam yang sakin. Tapi dia tambah alif awalnya sebab tak bisa mulai sama apa? Lam yang apa? Sakin. Dia pilih alif. Jadi dia kata الرجل الشمس القمر فتدبتون ما شمنا دي بيله ألف سما لام أنتو تعريفنا ما نما دي بهاسة عرب دي بيله لما لام سما أبا ألف أنتو بتشا سوار أبا ألف ما سنيا أدا تلونغان أنتارا لام سما أبا ألف لام سما ألف macamana lam minta alif untuk tolongnya untuk buat ta'rif kepada nama-nama sama alif minta tolong dari apa? Al-lam untuk keluar di baca macam huruf yang biasa. Faham ya khani filam? So kalau saya tanya kamu macamana kita baca harful alif di huruf al-hija? Huruf al-hija huruf mabani itu anta cakap tambah harf apa? Lam sebelumnya la Macam dia cakap, faman yakun an alifin qad su'ila bi an yabina lafza, siapa yang tanya kamu macam mana suara hadful alif, anta cakap macam itu la. Walau la itu ada makna di bahasa, la maksudnya tidak. Walau ada makna, tapi itu cara untuk apa? Baca harfu al-alif. Tapi cara itu cara istihsan, cara ijtihad dari ulama bahasa. Kalau anda cakap ba, maksudnya itu ba, ta, tha, itu semua alif, tidak ada masalah juga. Faham? Yang penting wajib bawa harf sebelum apa? Alif. Tak bisa baca alif sendiri. Yani sekarang harful alif itu beda atau sama huruf di bahasa Arab? Beda atau sama? Beda. Perlu harf sebelumnya. Jelas tak jelas? Sebab tolong itu harf alif menjadi harf yang beda, yang istimewa, ada ahkamnya yang khusus. Mafhum? Idan kalau saya tanya kamu, kenapa? Ha, fokus sama saya. Dars malam ini, dars hari ini, maaf. Ha? Kalau orang tanya kamu, kenapa merubah al-alif awal kalimat untuk hamzah? Jawaban, sebab alif itu perlu harf apa? Sebelumnya. An biasa itu sakin. Arab tak mulai sama apa? Sakin. Wajib kita merubah, an kita merubah sama apa? Hamzah. Arab dia pilih merubah alif sama apa? Hamzah. Jelas tak jelas? Soalan nombor dua. Kalau orang tanya kamu, ya akhi karim, barakallahu fika, macam mana anta baca harful alif di huruf al-hija? Anta cakap sama dia la. Itu berdapat jumhur ahli lughah. La. Tak bisa baca harful alif apa? Sendiri. Sebab itu apa? Sakin. An perlu harf sebelumnya. So dia pilih al-lam. Soalan, kalau dia tanya kamu, kenapa dia pilih al-lam untuk baca alif? Jawaban, sebab alif juga tolong harful lam untuk buat apa? Ta'rif. Maksudnya alif wa lam itu semua sekali dalam kalimat bahasa Arab. Kalau alif sebelum lam, maksudnya ta'rif. Kalau lam sebelum alif, maksudnya apa? Baca. Walau ada makna untuk la, makna itu apa? Tidak. Apa definisi harful alif? Al-jawab, isba' saut al-fathah. An-qa'idah itu bergi untuk semua huruf apa? Al-man. An-kalau terbalik menjadi definisi untuk apa? Harakat. Jelas tak jelas? Sudah. Tarakallah fikum. Subhanahu wa hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.